لكنه في البيع لما كان جواز بيع السمن مفرع على طهارته ووجود المنفعة فيه، والمنفعة تتوقف على الطهارة، بناء على ذلك حرم بيعه مركبا على الطهارة، فلصوقه بباب البيع أبلغ من لصوقه بباب الطهارات. هذا ما يتضمن حديث نهي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بإلقاء الفأرة وما حولها. فيه دليل أيضا على جواز إتلاف العين المباحة إذا انتفت منافعها، وبناء على ذلك يتفرع عليها مسائل كثيرة، أنه لا يعتبر من الإسراف. فلو أن طعاما فسد وأريق في مكان فإنه لا تعتبر إراقته محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الفأرة وما حولها، فدل على أن الطعام إذا فسد أو خبث أو انتفت منفعته ومصلحته أنه يرمى ولا حرج في رميه، وليس ذلك داخلا ضمن الممنوع والمحظور. نعم. وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور، عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيد. هذا الحديث عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي، علم من أعلام التابعين، كان آية في الحفظ. قال: دخلنا على جابر فروينا عنه، فإذا خرجنا كان أبو الزبير أحفظنا، كان أحفظ أصحاب جابر رضي الله عنه لحديث جابر. يقول: سألت جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب والسنور، وهذا يدل على ما كان عليه السلف الصالح رحمة الله عليهم إذا اجتمعوا بأهل العلم والفضل، أنهم يذاكرونهم العلم ويباحثونهم المسائل، وقدر الإنسان في مجلسه مع العالم على قدر الاستفادة منه. من جالس العلماء وجالس طلاب العلم فقدره في مجلسه على قدر فائدته، فإن كان مجلسه معمورا بالسؤال والفائدة كان ذلك أبلغ في الدلالة على كمال فضله وكمال نبله، وإن كان مجلسه أقل من ذلك فهو أقل. ولذلك حمدوا الجلوس مع العلماء، أن حمدوا في الرجل إذا جالس العلماء أو طلاب العلم أن يذاكرهم. قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكانوا على هذا. قال أبو المنهال سيار بن سلامة: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه حين قدم إلى الكوفة، فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ يعني في أوضح الواضحات أمور الصلاة، ما كانوا يضيعون الوقت مع العلماء وأهل الفضل وأهل النبل على خلاف حال الناس اليوم. وكان يقول بعض الحكماء: إذا جالس الناس العالم ولم يسألوا دل على استغنائهم عن علمه. إذا كان الناس جالسون العلماء أو طلاب العلم يجلسون مع العالم ولا تجد من يسأل، وقل أن تجد إلا المسألة والمسألتين، دل ذلك على أنهم في استغناء من علمه أو في كبر أو حياء، إما أن يمنعهم الحياء وإما أن يمنعهم الكبر وإما أن يمنعهم الاستغناء. أبدا، ليس هناك أمر رابعا. من جالس عالما ولم يسأله ولم يستفد منه فهو أحد ثلاثة أقوام: إما غني عن علمه، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا ظاهر وواضح في من أصيب بالغرور، نسأل الله السلامة والعافية، وإما أن يكون كبرا يتكبر عن أن يسأل العالم، وإما أن يكون حياء وخجلا. وكل هذه الأمور لا تليق، بل المنبغي على الإنسان أن يسأل، وذلك طريق العلم، كما قيل لابن عباس: كيف أصبحت عالما؟ قال: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. سألت جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب والسنور، السؤال عن الثمن، ويتضمن ذلك حكم البيع، فإنه إذا حرم الثمن حرم حرمت الوسيلة، وهذا يقرر قاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فإذا كانت الغاية والثمرة وهي أن الثمن محرم حرمت الوسيلة إليه. فلما سأله عن ثمن الكلب والسنور كأنه يقول له: ما حكم بيع الكلب والسنور؟ تضمن هذا السؤال طرفين: الطرف الأول سؤاله عن ثمن الكلب، والطرف الثاني سؤاله عن ثمن السنور. أما ثمن الكلب فقد تقدم معنا بحث الخلاف فيه وأقوال العلماء وأدلتهم، من راجح من تلك الأقوال والأدلة، وقد تقرر أن أصح الأقوال في هذه المسألة تحريم بيع الكلب مطلقا، وأنه لا يجوز أخذ ثمنه حتى ولو كان كلب صيد أو حرث أو ماشية.